سهر ولا مرة ليلي طال. لا عمري دقت سهر ولا مرة ليلي طال. ولا مرة ليلي طال ولا لومت عاشق ولا بحثت خليل صاحبي موهام. ولا ولا ولا ولا ولا ولا